الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم الذي سوف يجمعكم ليوم الجمع، يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسوف يحاسبكم على أعمالكم، وأول ما يحاسب عنه العبد عن الصلاة. فحافظوا على الصلاة يا عباد الله، وأدوها كما أمركم الله، وصلوا الصلاة في أوقاتها بخشوع وخضوع وتذلل وحضور قلب وطمأنينة، امتثالا لأمر الله القائل جل وعلا حيث مدح المؤمنين الذين يقيمون الصلاة بخشوع وطمأنينة وحضور قلب، يقومون بباقي ويقومون بما أمرهم الله من شرعه القويم، مثل إيتاء الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومن يعلم قدر هذا الأجر؟ ما يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا يا عباد الله يجزى عباد الله الذين أطاعوا الله وصبروا على طاعة الله في الرخاء والشدة. ثم قال الله تعالى يمدحهم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. من هم أيضا؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. ماذا يجزيهم رب العزة والجلال؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال أيضا يعدهم لكرامة أخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم قال جل وعلا يبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا قول ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا يا عباد الله الترغيب في كتاب الله أصدق القائلين وأرحم الراحمين يئد بهذا الثواب العظيم وهو الفردوس في جنات النعيم وهو أعلى منزل في الجنة. إذا سألتم الله فاسألوها الفردوس فإنه أعلى منزلة في الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا المنزل لمن أقام الصلاة وفي إقامة الصلاة ثواب عظيم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله اسمعوا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا فضل إقامة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. يقوله هذا الأعرابي فلما ولى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل الصلوات الخمس أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس يا عباد الله الصلوات الخمس الصلاة التي هي عمود الإسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم هل من قلب حاضر يعي هل من أذن تسمع يا عباد الله؟ اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن زهر بن عمارة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه الله على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. صلاة الفجر يا عباد الله عباد الله صلاة الفجر من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه الله على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. عباد الله، حافظوا على الصلوات وأدوها بأوقاتها كما أمرتم، وقوموا لله قانتين خاشعين مطيعين، واحذروا من ترك الصلاة، احذروا من التهاون بالصلاة، واحذروا من الاستخفاف بحق الصلاة يا عباد الله. عباد الله، إن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. كم نسمع هذه العبارة مرات بعد مرات وكرات بعد مرات بعد كرات، ولكن انطبق على الكثير قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مرارا وتكرارا نسمع أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة والعياذ بالله، وسوف يكون مسكن تارك الصلاة إذا مات على حاله مصرا فإن مسكنه سقر. وما أدراك ما سقر؟ صدقة من طباق جهنم. أما المتهاون والمتأخر عنها ولا يبالي أصلاها في وقتها أو أخرها عن وقتها فسوف يلقى غيا وهو واد في جهنم. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما الذين يصلون ولكن لا يصلون الصلاة إلا بعد خروج وقتها فأولئك موعدهم ويل، وويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. أجارنا الله وإياكم من ذلك. عباد الله، حافظوا على الصلوات في جميع أوقاتها وأقيموها وصلوها بخشوع وطمأنينة، أدوها كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، تحوز الأجر العظيم والرضا من رب العالمين. في الحديث يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة. دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة أو قال حرم على النار. ولما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وكذلك يروي لنا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. بئس القرناء يا عباد الله، والله ثم والله بئس القرناء، ثم في نار جهنم والعياذ بالله. فإن من اشتغل بأمواله وتجارته ووزارته وولده وملاته عن الصلاة فإنه يكون مع هؤلاء قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. عباد الله، انقلوا هذه الأحاديث إلى الذين يسهرون على الملاهي ولعب القمار، يسهرون مع الأغاني والتمثيليات والأفلام، انقلوا لهم هذه الأحاديث وأخبروهم أن الصلاة أمرها عظيم. عباد الله، إن من سمع شيئا فإنه واجب عليه أن يبلغ من لم يسمع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. تسمعون الأحاديث وتسمعون كلام الله عز وجل في وعيد من تخلف عن الصلاة وفي وعيد من تهاون عن الصلاة. فأنذروا يا عباد الله، انذروا، ادعوا إلى الله، كونوا دعاة إلى الله في السر والجهر، فحوزوا رضا الله عز وجل. ومن أقوى من فإن الداعي إلى الله يا عباد الله له أجر عظيم، له أجر عظيم يا عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واستغفروا ربكم يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وجعلها صلة بينه وبين عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، أقيموا الصلاة كما أمرتم، وأدوها في بيوت الله مع الجماعة، وأدوها في بيوت الله مع الجماعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود يا عباد الله، واستكثروا من الخطى إلى بيوت الله، فإن كل خطوة ترفع بها حسنة، وكل خطوة تحط بها سيئة. عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فعليكم يا عباد الله بكثرة السجود والتقرب إلى الله عز وجل. عباد الله، أطيعوا الله عز وجل، وأدوا ما أمركم الله به، وبادروا إلى طاعته قبل أن يهجم عليكم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فحينئذ لا ينفع الندم. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه، واجعلنا هداة المهتدين، دعاة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل، واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، ووحد صفوفهم انك على كل شيء قدير. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا، وجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، في جنات الفردوس الاعلى، انك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.